ما المانع أن يجتمع في الأسنان أكثر من الدية؟ وهناك رأي يحاول يقول قضى صلى الله عليه وسلم أو في كتاب عمرو بن حزم وفي السن خمس، هل قال في الأسنان دية ولا قال في السن خمس؟ فيقول هذا القائل إن كان الاعتداء على سن واحدة أو اثنين، يعني على عدد من الأسنان، ففي كل سن خمس، ولم يتعرض الحديث إلى مجموع الأسنان، إذن يمكن أن يكون هناك فارق بين الاعتداء على سن واحدة والاعتداء على مجموع الأسنان. وقائل هذا القول يقول إن اعتدى على جميع الأسنان جملة في وقت واحد فيكون في مجموعها دية بصفتها كعضو من أعضاء الإنسان متعدد، وإن اعتدى على فرد منها يكون في الفرد وحده خمس من الإبل. وكل هذه اجتهاديات في تخريج عقل الأسنان. ولكن المسألة أمامنا، ونجد سعيد بن المسيب يعرض لنا الأمر، لم يأتي باجتهاد من عنده ابتداء، بل عرض قضاء عمر وعرض قضاء معاوية وقال لو عيد إلي الأمر في قضية في الأسنان لكان حكمي فيها ما لا يجعلها تتعدى الدية كاملة، والله تعالى أعلم. ما عدا مالك يقول في السن خمس زادت أو نقصت.